بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. الشيخ رحمه الله ذكر أن القدرية ثلاثة أقسام، والقدرية مجوسية، وقدرية مشركة، وقدرية إبليسية. فما الفرق؟ يقول الله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم بهذا فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال جل وعلا في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قال في آية أخرى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم لا يخرصون. فمعنى الآيات معناها واحد هذه، والمعنى أن المشركين قالوا إن شركنا وتحريمنا لما حرمنا من الأنعام من السائبة والوصيلة والحام وغيرها وقع بمشيئة الله وإرادته، وهذا يدل على أنه راض بذلك. ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا به من النهي عن هذا معارض بذلك، معارضه بأن الله شاء هذا الشيء واطلعه واطلع علينا منه فوقع في مشيئته. هذا بأي الأقسام؟ من أي الأقسام الثلاثة هذا الاحتجاج؟ هذا الشركية المشركة المشركة. وهؤلاء معناها أنهم يقولون إن القدر والشرع يعني كلاهما جاء من عند الله، ولكن فيه تعارض، هذا يعارض هذا، فهم يحتجون على فعلهم بأنه واقع بقدر الله ومشيئته. وهذا مثل إذا مثلا أمرت إنسان قلت صل أو لا تفعل هذا، قال هذا مقدر عليه، هذا نفس حجة المشركين، هذا مقدر علي أو مكتوب علي. إن هذا قوله مثل قوله هذا القول أعظم من فعله، لأن معنى ذلك أن الله راض بهذا وأنه قدره، وأنه والله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالمعاصي. وكيف الجواب عن هذا؟ نعم. الجواب ما يصلح، الإنسان ما لا مسير ولا مخير، لا هذا ولا هذا. لا العموم هذا ما يصلح يقول مسير أو مخير. الإنسان عبد مأمور وله قدرة وإرادة، له قدرة يعمل بها ولم يؤمر إلا بالشيء الذي يستطيع، ثم هو ليس مخير يفعل ما يشاء، لا هو عبد لله يجب أن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. كان مخير معناه أنه هو اللي يفعل ما يشاء، ليس كذلك. وكونه مسير يعني معناه ما له قدرة ولا استطاعة، فكلا الأمرين هذا باطل، ما يصح، ما يصح يقول لا مسير ولا مخير. ولكن نعم نعم نعم. طيب كيف نجيب هؤلاء اللي يقولون مثل هذا القول؟ نعم نعم. ان يترك المعصية يفعل الطاعة، ولكنه يريد أن يبرر فعله بالاحتجاج بالقدر، ولهذا لا يطرد هذا. لو مثلا هذا الذي يقول هذا القول مثلا أخذت ماله أو ضربته، هل يسكت ويقر يقول هذا قدر؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. فمعنى ذلك أنهم يتبعون أهواءهم، والله جل وعلا أخبر أنه أهلك الأمم السابقة بشركها، فلو كان القدر حجة ما أهلكوا وما عذبوا، فهم عذبوا بذنوبهم وذنوبهم واقعة بمشيئة الله. لهذا يقول جل وعلا قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. فهناك شيء يعني يكون خارج عن إرادة الإنسان، وهو تحبيب الإيمان إليه، تزيينه في قلبه، وتكريه الكفر والفسق والعصيان. هل هذا يمكن يملكه الإنسان؟ هذا إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فحجتهم هؤلاء في الواقع يتبعون أهواءهم، ولكن قد يعرض لهذا أمور تعلق بها، مثل قول الله جل وعلا لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يحتجون بالآية هذه، فما الجواب عن هذا؟ كذلك يحتجون بالحديث الذي في الصحيحين، حديث موسى مع آدم، قوله صلى الله عليه وسلم قال موسى لربه جل وعلا يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله جل وعلا آدم وقال له أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته؟ قال نعم. قال لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي كتب لك التوراة بيده، كم وجدت في التوراة مكتوبا قبل أن أخلق فعصى آدم ربه فغوى؟ قال وجدت مكتوبا عليك قبل أن تخلق بأربعين سنة. فقال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثا، حجه يعني غلبه بحجة. فهم يتعلقون أيضا بهذا الحديث، إن هذا حجة لمن وقع في نعم. من المصائب الآية، أول الآية كيف الجواب عنها؟ الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هذه الآية نزلت في وقعة بدر، لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالآية أولا نقول الجواب أن المنفي غير المثبت، لأن آية فيها نفي الرمي وفيه إثباته للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات القتل ونفيه، فالمنفي غير المثبت له، فالمنفي مثل إلقاء الرعب في قلوبهم وإنزال الملائكة، ليس بيدهم، هذا ليس بأيديهم، ما يستطيعونه، هذا من الله جل وعلا، فهو الذي ألقى الرعب في قلوبهم، وهو الذي أمر الملائكة يقاتلوهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأما الرمي فكذلك، الرمي الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حصبة فرمى بها نحوها، فأخذ الحصبة وتحريك اليد والرمي هذا وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إيصال الرمي إلى مناخرهم وأعينهم ليس هذا من بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بقدرة الله جل وعلا، هو الذي أوصل ذلك إلى مناخرهم وأعينهم فدخل فيها، فليس في الآية حجة لهم. أما الحديث فمن المعلوم أن موسى عليه السلام لا يمكن أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه، إنسان إذا تاب إذا أذنب ذنب ثم تاب منه يجوز أن يقال له أنت ذنبت أنت صبت كذا وكذا؟ لا يجوز، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد أخبرنا الله جل وعلا أنه تاب على آدم، أنه إن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وموسى يعلم ذلك تماما، فلا بد أن يكون اللوم على شيء آخر ليس على الذنب، يكون اللوم على الخروج من الجنة، والخروج من الجنة مصيبة وقع بسبب الذنب، ولكن الذنب محي عنه تيب منه وبقيت المصيبة، فالمصيبة لا حيلة في الإنسان بها، لأن المصيبة معناها الشيء الذي وقع وانتهى، ما هو شيء مستقبل، شيء وقع ومضى، فالأمور التي تقع وتنتهي تمضي لا حيلة الإنسان فيها إلا إذا كانت ذنوب، مثلا يذنب ويبقى على ذنبه، يقول هذا الحيلة فيها أنك تتوب تستغفر تخرج منه، ما تحتج بالقدر، يعني احتج بالقدر فهو مثل إبليس الذي يقول فبما أغويتني، يحتج بأن الله جل وعلا كتب على الغواية فيفعل المعاصي ويفعل الكفر يفعل الشرور بهذا، يكون مثل الشيطان بهذا الشيء، فإذا لوم موسى عليه السلام لآدم على الخروج من الجنة ليس على الذنب، وفرق بين هذا وهذا، ولهذا غلبه آدم بالحجة إنما قال إن هذه مصيبة كتبت علي ولا حيلة فيها، انتهت، هي مكتوبة علي قبل أن أوجد، وبهذا يتبين أنه لا حجة له في ذلك، ولكن هؤلاء من هم؟ لأن عندنا فرقتان من القدرية، فرقة تسمى القدرية النفاة الذين ينفون أن يكون الله جل وعلا قدر هذه الأشياء على الإنسان، وكل فرقة تسمى الجبرية وهي داخلة في القدرية، والجبرية هم الذين يقولون الإنسان مجبور على أفعاله ولا قدرة له ولا حيلة له، فهو إذا عمل الأعمال يعمل شيء مقدر عليه ومقضي لا يمكن أن يغير الواقع أو يغير ما يغير، وينسون الأمر والنهي، فقولهم هذا يخالف أمر الله ونهيه، الله جل وعلا وأقيموا الصلاة يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يجوز الإنسان يقول أنا كتب علي أني أشرك يبقى على شركي ويترك الصلاة يقول مكتوب علي أني لا أصلي، معناه معارضة، يعارض الشرع بالقدر. وهذا مثل ما سبق، هذا على حسب هواء. ولهذا لو مثلا عوملوا بمقتضى قولهم ما يرضون. لو مثلا قابلت أحدهم وضربته وقلت وتقول له لا تلمني هذا مقدر علي، هل يرضى؟ لا يمكن. فإذا هذا القول لا يمكن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا، فلا بد أن يؤخذ الإنسان بأعماله، لا بد أن يحاسب عليها، لا بد أنه إذا أمر يمتثل الأمر وإذا نهي ينتهي عن المنهي عنه. هذه الفرقة هي التي يقال لها مشركة، المشركين، كل من احتج بالقدر على ترك الأمر والنهي فهو واقع في الشرك، ما قاله المشركون. أما المجوسية فيدخل فيها النفاة، المجوسية الذين يقولون إن الله قدر الخير وشاء ولم يقدر المعاصي والشرور ولم يشأها، وإنما يشاءها الإنسان والشيطان. فهؤلاء أوجدوا خالقين مع الله ومقدرين. ثم كذلك يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، فإذا فعل شيء فهو الذي أوجده مستقلا والله لا دخل له في ذلك. وإذا احتج عليهم بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يقولون الهداية والضلال معناها البيان، هذا جوابهم، يعني أن الله يبين طريق الخير ويبين طريق الشر، والأمر موكول للإنسان، هو الذي يهتدي وهو الذي يضل، بدليل قوله جل وعلا سواء عليكم، قل آمنوا أو لا تؤمنوا، سواء قل آمنوا أو لا تؤمنوا، فهو عندهم هذا تخيير، وليس الأمر كذلك، هذا كله ضلال. فأمر الله جل وعلا وشرعه لا يتعارضان. ثم هذا معناه أنه إخلال بالربوبية، توحيد الربوبية، فهم مشركون من هذه الناحية. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية أنه قال إن القدر، الإيمان بالقدر يتضمن شيئين، وكل شيء يتضمن أمرين. ما قال إنها درجات أربع: أولا علم الله، إثبات علم الله الأزلي أنه عليم بكل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء. الثاني كتابته لعلمه، فإنه كتب كل شيء كما جاءت النصوص بهذا. الثالث مشيئته العامة الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. الرابع أنه هو الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق. فلا بد من الإيمان بهذه الأمور، بهذه الأمور الأربع، يؤمن بأن الله عليم بكل شيء ولا يخرج من علمه شيء مطلق، سواء الأمور الماضية أو المستقبلة أو التي ستحدث غير ذلك. ثانيا أنه كتب علمه بالأشياء كما جاء النص في ذلك. والكتابة اختلفت في النصوص، ولكنها مآلها شيء واحد. فكتبت في الصحيحين حديث ابن مسعود الذي أده العلماء ثلث الإسلام أو قالوا ربع الإسلام، وحدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويخرج بهذا الكتاب ولا يزاد عليها ولا ينقص. فلا يمكن أنه مثلا يزيد عمر الإنسان أو ينقص، وكذلك رزقه وكذلك عمله، فهو مكتوب وهو في بطن أمه. فلهذا مثل الدعاء بأنه يطيل عمر فلان أو ينقص عمر فلان، هذا لا فائدة فيه، لأنه شيء مفروغ منه وليس فيه زيادة ولا نقص. أما ما جاء في النصوص أن صلة الرحم تزيد في العمر، وأن الدعاء يرد القدر، فهذا نفسه من القدر، مقدر ومكتوب، والإنسان في بطن أمه، لا يخالف هذا الشيء. وأما قوله جل وعلا يثبت الله ما يشاء ويمحو، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اختلف المفسرون في هذا، والصحيح أن الذي يمحى هو الأحكام التي تنسخ، التي ينسخها الله جل وعلا. وأما قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فمعنى الآية كما يقول المفسرون أنه ما يعمر من معمر غير هذا الشيء، عمر معمر آخر، فيقول هذا مثل إذا قلت عندي دينار ونصفه، هل النصف هو نصف الدينار ولا نصف دينار آخر؟ نصف دينار آخر. كذلك يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر معمر آخر، لا كلها مكتوبة ولا زيادة ولا نقص. أما كون صلة تزيد في العمر فهذا أيضا مقدر وهو في بطن أمه، أنه يصل ويكون عمره كذا وكذا بسبب ذلك. والمعنى أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، لا بد من إثبات الأسباب، فلهذا ما يدخل الإنسان الجنة إلا بسبب، بالإيمان والعمل الصالح، ويدخل النار بالكفر وترك الأعمال. فكل شيء له سبب، والأسباب مكتوبة مع مسبباتها. فيجب أن يؤمن الإنسان بالقدر الذي قدره الله جل وعلا، وبالشرع الذي أمر به ونهى، وأن الله خالق لكل شيء، والشيء كل شيء له سبب. ولا يمكن أن يكون الإنسان مثلا يتحصل على أمور مقدرة له بلا عمل، كأن مثلا يقول إذا كتب أن يكون طالب علم سوف يأتي ويجلس في بيته بدون فعل السبب، هذا خلاف الأمر، خلاف الشرع وخلاف العقل أيضا. فالاعتماد على الأسباب شرك، وتعطيل الأسباب قدح في الشرع ونقص في العقل، فلا بد من فعل السبب والاعتماد على مسبب الأسباب في حصول المراد. أما القسم الذي ذكره أنها الإبليسية، يعني المجوسية، عرفنا من هم المجوس الذين يجعلون المخلوقات منقسمة إلى قسمين، مخلوقات لله مثل الخير، والشرور لإبليس والكفار، وكذلك أعمال الإنسان. فهل هؤلاء آمنوا بالدرجات التي ذكرها الشيخ، درجة الأربع؟ أما العلم والكتابة فهذه كان أوائلهم لم يؤمنوا بها، ثم لما تبين لهم أنه كفر كما قال الشافعي رحمه الله ناظروهم في العلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، لأن الذي ينكر علم الله وعموم علمه يكون كافرا، فأصار الإخلال في الدرجتين الأخيرتين، يعني عموم المشيئة وعموم الخلق. ولزم على هذا تقسيم مشيئة الله جل وعلا، لأن الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهل هذه الإرادة عمت للناس كلهم؟ هذه للمؤمنين فقط، يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه الإرادة لقسم من الناس فقط، وهي من قبل شرعه واتبعه للمؤمنين. ولهذا لذكر لما ذكر هذا في الأمر الذي يتبع الأمر، كما ذكر ذلك أيضا في الصوم لما ذكر أن الصوم مكتوب علينا، ثم خفف عن المريض والمسافر، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني من قبل الشرع وأطاع الأمر واتبعه فإن هذا ميسر، قد أراد الله جل وعلا به الشيء السهل الميسور عليه وليس للخلق كله. فعلى هذا قول الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بعض المفسرين يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالفسق أمرا كوني ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرت، لأن الله لا يأمر بالمعاصي، وإنما هذا أمر كوني، ولا يقع شيء إلا بتكوين الله وإرادته الكونية. فعلى هذا لا بد من تقسيم الإرادة إلى قسمين: قسم تتضمن محبة الله وأمره، وهي التي تقع في طاعة لله جل وعلا، وقسم لا يلزم أن يكون محبوبا لله، قد يكون مكروها لله مبغضا لله، ولكنه مراد كونا وقدرا، ولا يقع شيء إلا بتقدير الله جل وعلا. فإذا مثلا قسمنا هذا التقسيم زالت علينا عنا الشبهة التي يريدها المتكلمون، والتي ما تخلص منها كثير من الناس كالأشاعرة مثلا، فإنهم لم يؤمنوا بهذا وجعلوا الإنسان مجبور وليس له عمل مستقل، وهم يقولون الإنسان كاسب وليس عامل، ليس عامل وإنما يكسب، والكسب إذا فسر قالوا إنه إذا فسروه قالوا اقتران القدرة غير المؤثرة بالفعل، اقتران القدرة التي لا تؤثر بالفعل. طيب وش الفائدة إذن؟ يعني قدرة المخلوق، هذا مذهب الأشعرية أنه الإنسان مجبور، قدرته لا تؤثر. ثم هم لا يثبتون الأسباب، فمثلا حتى الأمور الظاهرة يجوز تقول النار أحرقت الحطب أو الحجر كسر الزجاجة، يقولون لا، ولكن الله خلق الكسر عند ما صادم الحجر الزجاجة، خلق الكسر، أما الحجر لا أثر له لا يؤثر. هذا خلاف العقل وخلاف الواقع. وكذلك النار يقولون خلق الله الاحتراق في ملامسة النار للحطب. فنفاة الأسباب لم يؤمنوا بالشرع ولم يمتثل أمر الله جل وعلا. نقول إن الله سبب الأسباب وجعل لها سبب، وجعل دخول الجنة مرتبا على الإيمان والعمل الصالح، ودخول النار مرتب على الكفر ومعصية الله جل وعلا. والله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له قدرة وإرادة، وبقدرته وإرادته يعمل ما أمر به ويمتثل، يستطيع ذلك، لأن الأمر الذي وجه إليه شيء يستطيعه، ما أمر بالشيء الذي لا يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يجوز للإنسان أن يعارض ربه جل وعلا بأن تقديره يخالف شرعا. الشيخ يقول إن هذا القسم الذي هو القسم الثاني الذين يقولون إن الإنسان إنه مجبر، وقع فيه كثير من العباد ومن الصوفية، فهم ينظرون إلى عموم الربوبية وعموم المشيئة فيحتجون بها ويقولون إذا الإنسان مثلا خالف الأمر الشرعي فقد وافق الأمر القدري فهو في طاعة، فهذا معناه خروج عن أمر الله جل وعلا ومعارض كما قال المشركون، فهم واقعون فيما وقع فيه المشركين وإن زعموا أنهم من خواص الناس. ولهذا صار مآل رؤساءهم وكبارهم أنهم لا يخطئون المشركين، كما هو مذهب ابن عربي الذي يجعلونه يسمونه محي الدين ويجعلونه هو خاتمة العارفين، بل هو خاتمة الأولياء كما يزعمون، ولا يزال الناس يعتقدون هذا كثير من الناس. لهذا كان ابن عربي يخطئ الرسل، يقول إن نوح عليه السلام ضاق عطنه فأنكر على عباد الذين عبدوا الأصنام المعينة ود وسواع ويغوث ويعوق، وكذلك موسى أنكر على فرعون، وفرعون في قوله أنا ربكم الأعلى يقول إنه صادق هو الأعلى لأنه عال على الناس بقهره وبتدبير الله وتقدير الله له. والمشركون أخطأوا كونهم خصوا بعض الأصنام اللات والعزى ومنات، ولو عمموا عبدوا كل شيء لكانوا على صواب. فلزم على هذا أنهم يقولون ليس هناك شيء محرم، حتى إن غلاتهم قيل له لما تكلم في مثل هذا على قولك هذا ما ليس فيه فرق بين الأم والزوجة، قال وهو كذلك، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا في الفرق، فقلنا إن الفرق عليكم فقط. فهذا في الواقع انسلاخ من العقل ومن الدين ومن الأخلاق كله، وإبليس ما وصل كفره إلى هذا الحد، سأل الله العافية. فالمقصود أن الضلال في مثل هذه المسائل انتشر وكثير، ولا يزال الناس فيه كذلك. أما القسم الثالث الذي هو الفرقة الإبليسية، فهؤلاء الذين يرون أن الشرع يعارض القدر، ويرون أنه ليس هناك حكمة، فيقولون لماذا مثلا يؤتى بالشرور؟ الله جل وعلا يخلق مثل الحيات والعقارب والخنافس والأشعري، ما الفائدة منها؟ هذه مجرد شرور، يعترضون على الله بمثل هذه الأمور. وكذلك لماذا ما سوى بين عباده؟ هؤلاء صاروا أتباع الشيطان، إن الشيطان احتج على ربه جل وعلا بتقديره، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أن القياس عنده أن ينعكس الأمر، أن يؤمر آدم بأن يسجد للشيطان، يرى أن أمر الله جل وعلا وتقديره وشرعه أنه غير صحيح، فمعنى ذلك أنه نصب نفسه كأنه إله، نسأل الله العافية، يستدرك على ربه جل وعلا. وهذا وقع فيه كثير من أيضا الناس، فلا بد للعبد أن يكون عبدا معترفا بتقصيره وبذنبه، وأن يكون خاضعا لربه، وأن يجمع بين قدر الله وبين شرعه، يفعل ما أمر به خاضعا لله جل وعلا ويسأله الهداية هدايته. على هذا يعني نقول إن الاحتجاج مثلا في المصائب، إذا أصيب الإنسان بمصيبة مثلا وقعت ولا حيلة في ردها، لا بأس بالاحتجاج بالقدر، لأن معناه تسلي بذلك، يقول هذا شيء لا حيلة فيه ووقع ولا يمكن أنه يتغير، ونحن نؤمن بقدر الله وبشرعه. هل يمكن في هذا الإشكالات؟ يعني عنده إشكال في هذا أي بس نتعاون على حل الإشكال. ما في إشكال إن شاء الله. ألفنا اللي ذكره الشيخ يقول إنه ألفنا يراد به ثلاثة أمور، اصطلاح للصوفية، وقد يكون فيه يعني إشكال يعني من ناحية الفهم، ما معنى ألفنا؟ ألفنا معناه أنه يستغرق فكره ونظره وتفكيره كله في شيء واحد ويغيب عن الأمور الأخرى، هم يستغرقون أفكارهم في معاني الربوبية فقط ويغيبون عن الأمر والنهي، وهذا قصور في الواقع، قصور وضلال. وفسر يقول بثلاثة أشياء، أحدها ألفنا الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله جل وعلا به فيما أمر الله جل وعلا به، معناه أنه يكون مراده وغايته امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه. ولكن الكلام في اصطلاحات الناس ثم جعلها تعميما على الناس قد يكون فيها عسر. وأما الثاني يقول الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهوده عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعرفته بمعروفه عن معرفته. هذه اصطلاح الصوفية، أنهم يعني أن الإنسان أنه يصبح في شيء واحد، يعني يكون فكره ونظره وكله في الله جل وعلا، ويغيب عما يقول هو وما يفعله هو. ولهذا يقول أن بعضهم أنه قد يأتي بكلام كفري إذا كان في هذه الحالة، حالة الغيبوبة، ثم إذا رجع إلى فكره وعقله وسئل عن ذلك أنكر، قال ما قلت هذا الشيء. كذلك الفناء الثالث اللي يقول هو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. هذا الفناء الذي يقوله ابن عربي وغيره من الذين ضلوا في هذا الباب، وزعموا أن خاتم الأولياء وصل إلى شيء ما وصل إليه خاتم الرسل. إن شاء الله عارف. وعلى كل حال هو المقصود اتباع الشرع، اتباع الشرع والإيمان بالقدر. المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، هذا شيء لا بد منه. لا بد للإنسان من أمور ثلاثة: فعل الأمر واجتناب النهي والصبر على ما قدره الله جل وعلا. والصبر هذا قد يكون على المصائب، وقد يكون على فعل الطاعة، وقد يكون على ترك المعصية، فلا بد منه. ولكن ما هذا كله لا بد أن يؤمن بالقدر. ولهذا ابن العباس رضي الله عنه يقول: إن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، فمن لم يؤمن بالقدر انتقض توحيده. ولا يجوز للإنسان أن ينصب نفسه معارضا لله جل وعلا، لا في حقه وما يحدث له، ولا في حق المخلوقين، ولا في العموم، عموم خلق الله جل وعلا. الله جل وعلا يخلق لحكمة، وأفعاله كلها لحكمة قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها. وإذا علم الإنسان شيء فهو يسير جدا مما يعرفه، أما أن يوجد شيء لا معنى له، أو أنه أمور شرور محض، فهذا لا وجود له. وأشكل ما يشكل عليهم مثلا مثل وجود الأمور المضرة مثل الحيات والعقارب، لماذا وجدت؟ الناس الذين ينظرون إلى حكمة الله يدركون شيء من الحكم، هذه نماذج من عذاب الله جل وعلا، حتى تعتبر بها. الله جل وعلا جعل عذابه لمن كفر به، فهي نماذج نموذج وأمثلة يبين لعباده جل وعلا نوعا من العذاب. وقد يكون هناك أمور أخرى لا تدرك، لا نعرفها. الله علام الغيوب، على الإنسان أن يذعن لربه جل وعلا. ولهذا العلماء في الأحكام وغيرها يلجؤون إلى أن إذا ذكروا شيء ولم يعرفوا حكمته قالوا: هذا تعبدي. تعبدي يعني تعبد القلوب، إن الله تعبد القلوب. هل القلوب تذعن لله جل وعلا وتنقاد وتسلم، أو أنها تعترض؟ ومن ذلك كون الإنسان مثلا يصاب بالأمراض ويصاب بالفقر، والناس مثلا فيهم الفقراء وفيهم الأغنياء وفيهم المعافين وفيهم المبتلى وغير ذلك، وهذا قد يكون فيه أمور ظاهرة، لأن الابتلاء بالفقر أو بالمرض يكون تكفيرا، وقد يكون الإنسان يعني أصلح له كونه يكون فقيرا، أصلح من أن يكون غنيا. فالغنى يفسد النفوس، ما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولهذا يقول بعض السلف: ابتلينا بالفقر والضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. المقصود أن هذه من الأمور التي يبتلي بها عباده. ولا يجوز للإنسان أن يرى أنه قام بالواجب، وأنه ما أصيب به بما يكون خارجا عن العقاب أو الجزاء، كما يقع لكثير من الجهلة وغيرهم، بل قد يقع لبعض العلماء كما ذكر ابن الجوزي كثيرا من هذا النوع، ومن فقهاء وغيرهم، حتى إنه يقول: كان رجل يتفقه وأدرك شيئا كثيرا من الفقه فأصيب بالمرض، قل فدخلت عليه أزوره فقال: ما هذا التقدير؟ إن كان يريد أن يميتني فما هذا التعذيب؟ فما معنى هذا التعذيب؟ ومعنى هذا اعتراض على الله جل وعلا، نسأل الله العافية. كثيرا من الناس إذا أصيب بشيء يقول أنا ما أنا أصلي وأنا كذا، ما أدري وش سبب هذه الإصابة. معنى هذا أنه يعتذر على ربه، ولكن ما يستطيع أنه يصرح يقول إن الله ظلمني، إلا هذا المعنى نفسه. والواجب أن يعترف الإنسان بتقصيره وبذنوبه ويرجع إلى ربه دائما، ويرى أنه ما أصيب به أنه نعمة، نعمة من الله جل وعلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها شيء، ولكن الله عفو كريم جل وعلا. ولا يمكن الإنسان أنه يقوم بما وجب عليه لله على الوجه المطلوب، هذا لا يمكن. لكن إذا اعترف الإنسان بالتقصير وقام بالشيء اليسير فالله يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، لأنه عفو كريم، بشرط أن يقر بالإساءة، يقر بالتقصير. أما إذا قال أنا فلان وأنا الذي يعمل وأنا كذا وكذا، فهذا معناه أنه منازعة ومعارضة لله جل وعلا. فمثل هذا قد يكون سببا لشقائه وهلاكه. فالمؤمن مأمور أن يفعل ما أمره الله جل وعلا به امتثالا وإذعانا وإقرارا لله جل وعلا بالعبودية، وكذلك يترك ما نهاه الله عنه خوفا من الله ورجاء لإثابته، وكذلك يصبر على الشيء الذي قد يصيبه من قريب أو من بعيد، فلا بد من هذا حتى يكون عبدا لله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله جل وعلا به، أن يفعل الإنسان ما أمر به. ولا بد أيضا من الاستغفار، أن يستغفر ربه ويتوب إليه. الله جل وعلا أمر نبيه الذي هو خير الناس وأفضلهم وأعلمهم بالله وأزكاهم وأطهرهم، أمره حتى في آخر حياته قل واستغفر لذنبك، أمره بالاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة، ولا بد أن يكون هذا صادر عن القلب لذعان. فكيف غيره، كيف غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأفضل ما عندنا الصلاة بعد التوحيد، يعني أهم شيء التوحيد، كون الإنسان يكون عمله كله لله وحده جل وعلا، يكون خالصا ثم الأعمال كلها تتبع هذا. إذا حصل خلل في توحيد الله جل وعلا، وسواء والتوحيد يشمل كما سمعنا يدخل فيه توحيده في أسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده في تقديره وما شاءه وأراده، وتوحيده أيضا في أمره ونهيه، أن يكون الأمر له وأن يطاع ويتبع رسوله، فلا بد من هذا. ثم يبنى على ذلك الأعمال الأخرى، وأفضلها بعد هذا الصلاة. والصلاة كما هو معروف يعني يخرج الإنسان منها وهو لم يضبطها كما ينبغي، أو كما جاء في الحديث الذي في الصحيح حديث أبي هريرة، يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا قراءة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أن مجدني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهل إذا قام الإنسان يستشعر هذا الخطاب، يستشعر أن الله يخاطبه ويقول له كذلك؟ إذا كان يستشعره فلا بد أن يجد لذة ويجد طمأنينة ويجد سكون في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم قل جعلت قرة عيني في الصلاة. لكننا إذا حدنا إذا دخل الصلاة متى يخرج منها، ثم يخرج وهو لا يعقل أشياء كثيرة وقع فيها. إذا مثل كبر وقال الله أكبر، هل في قلبه شيء أكبر من الله يشتغل فيه؟ يجده يجول من نوم الناس. فكيف مثل يكون الإنسان قائما بما يجب عليه وهذه حالتنا مثلا، هذا شيء من حالتنا. فلا بد من أن يعترف الإنسان بتقصيره ويسأل ربه العفو دائما. ولهذا لما قيل لطاووس رحمه الله إلى كيف تقول بعد التهجد إذا فرغت من التهجد كيف تقول، فغضب وقال كيف أقول، ما عسى أن أقول شيء، أقول ربي لا تنقتني، ربي لا تنقتني. الإنسان ما يقوم بالشيء الذي، ولكن الإنسان قد يكون جاهلا في حق الله جل وعلا فيتجرأ على الله ويقع في أمور محذورة. على كل حال لا بد من عبودية القلب وعبودية الجوارح، أن يكون الإنسان عبدا لله عبودية كاملة. وهذا كله يتبع معرفة الإنسان لربه بأسمائه وصفاته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه ابتهالات الرسول صلى الله عليه وسلم وأسئلته، كيف غيره؟ يعني يمكن الإنسان أنه يبرئ نفسه من الخطأ ومن الجهل ومن الإسراف ومن التقصير. فتحقيق التوحيد هو من هذا الباب، أن يعرف الإنسان أنه لم يقم لله جل وعلا بما يجب بعدما يكون عابدا لله جل وعلا بما لله جل وعلا من الأسماء والصفات، وكذلك بالإذعان لأمره، أمره القدري وأمره الشرعي. الله جل وعلا لما ذكر عن آدم أنه استغفر وتاب ورجع إلى ربه وأقر تاب عليه، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات التي تلقاها على القول الصحيح هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولما سأل نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأنه وعده أنه ينجيه وينجي أهله، قال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. تاب واستغفر قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فصار هذا ذنب استغفر منه كونه سأل هذا السؤال. فلا بد للإنسان أن يعرف قدر الله جل وعلا ويقدره، ويعرف قدر نفسه أيضا، وأنه مخلوق ضعيف إن لم يتدارسه ربه جل وعلا برحمته وإحسانه بإكرامه وإلا فهو ضال. ثم يتبع هذا النظر في أحكام الله جل وعلا وما ذكره الله جل وعلا من وعده ووعيده وغير ذلك. فالإنسان ظلوم جهول، وإذا لم يمتثل أمر ربه فهذا أصل الإنسان، ظلوم وجهول. إذا مثلا سمع الظلم مع الجهل سمع الشقى كله، هذا أصل الإنسان. ولهذا يجب أن يكون الإنسان ممتثلا لأمر الله جل وعلا ومتبعا لكتابه ولأمره، والله جل وعلا يسر لأهل السعادة الأعمال التي من الله جل وعلا بها عليه. على هذا الهداية والضلال، فالهداية لله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن اهتدى فبفضل الله جل وعلا وإحسانه. لهذا أهل الجنة إذا دخلوها أو بشروا بها يعترفون أن هذا فضل من الله، وأنه هداية الله، وأنه لو لم يهدهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى هذا الشيء. فالجنة هي إحسان من الله وفضل لعباده فقط، والعمل سبب لدخولها، بخلاف من يقول ينصب نفسه مخاصما لله جل وعلا ومحاسبا لله، ويقول يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا يفعل كذا، ويضعون شرعا على الله بأفكارهم وعقولهم. كيف يصل الإنسان إلى هذا الحد؟ المعتزلة هكذا وضعوا شرعا على الله، قالوا يجب على الله أن يفعل أصلح للعبد، يجب على الله شيء؟ يقولون أن هذه المسألة يعني وجوب الصلاح، يعني إن هي التي سببت خروج الأشعري من هذا المذهب على حسب ما ذكروا، والله أعلم. يقول إنه سأل شيخه قال أخبرني عن ثلاثة أبناء، واحد مات صغيرا والآخر مات كبيرا مؤمنا والثاني كبيرا كافرا، فما مصيرهم؟ قال الصغير والمؤمن في الجنة. فقال له الصغير والكبير الذين في الجنة المؤمن درجة في درجة واحدة؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأن الصغير ما عمل والكبير عمل فرفع درجته بعمله. فقال له ألا يحتج الصغير على ربه ويقول يا ربي لماذا ما أبقيتني حتى أعمل كما عمل أخي فأكون في درجته؟ فقال يقول الله له رأيت الأصلح لك أني أميتك صغيرا. فقال إذن يحتج ذلك الشقي في النار، يقول يا ربي لماذا ما أمتني صغيرا حتى لا أكون في النار؟ فما كان له حجة على هذا، فانفصل عن هذا المذهب يقولون بهذا السؤال، والله أعلم. ولكن ما هو هذا المذهب؟ ما هو هذا السبب فقط؟ السبب هداية الله. إذا هدى الله العبد قيض له من الأسباب التي يتيسر له الهداية بها، كلها بيد الله جل وعلا. وعند مثلا الإنسان اللي ينظر في العقل، ينظر إلى الناس اليوم كيف كثرة الناس، وأكثر الناس غير مؤمن بالله، كفار، عندهم عقول، عندهم أفكار، عندهم إدراكات، حتى أوجدوا مثلا بعقولهم هذه المخترعات الهائلة، كيف ما استطاعوا أن يهتدوا بعقولهم إلى السعادة الأبدية؟ إنما هي يعني حياة كحياة البهائم، متاع قليل ثم إلى النار. ما فيه إلا أن الله نعم الله نعمة الله على الإنسان كونه أنعم عليه وهيأ له الأسباب وجعله مسلم، فعليه أن يحمد الله ويكثر من ذكره وشكره. ولن يقوم بأمر الله مهما أكثر ما يستطيع، ولكن الله جل وعلا يعفو كما سبق. فآخر سورة أنزلها الله جل وعلا على عبده ورسوله نبينا محمد ما هي آخر سورة؟ ما إذا جاء نصر الله والفتح، وش فيها؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمره أن يختم حياته بالاستغفار والتوبة. هو أسوتنا، يجب أن نقتدي به، أن يكون الإنسان دائما يستغفر ويتوب من أعماله ومن الأمور التي لم يقم بها. وليس الاستغفار مجرد أنه يطلب المغفرة بلسانه، يجب أن يكون قلبه كذلك. وقد سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الصحابة عن هذه الآية، عن هذه السورة، قالوا ما هو معروف، وسأل ابن عباس قال إنها دليل على قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا أعلم منها إلا ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.